منصة إنسان العالمية. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد ومنافاته التوحيد، ومنافاته التوحيد، لأنه لا يمكن إلا مع تأليه الشياطين والتعلق بها، لأنه لا يمكن إلا مع تأليه الشياطين والتعلق بها وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب، وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب. وحقيقة السحر أنه أروقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وحقيقة السحر أنه أروقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والنفث هو النفخ المصحوب بريق لطيفة، والنفث هو النفخ المصحوب بريق لطيفة. وهذا المعنى للسحر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهذا المعنى للسحر هو المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع. وربما وقع مرادا به معناه اللغوي، وربما وقع مرادا به معناه اللغوي، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما خفي ولطف سببه، وسيأتي بيانه في موضع مستقبل. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو النصيب من الخير، هو النصيب من الخير، ونفيه يقتضي كون صاحبه كافرا، ونفيه يقتضي كون صاحبه كافرا. والآية المذكورة خبر عن اليهود، والآية المذكورة خبر عن اليهود في استعمالهم السحر، خبر عن اليهود في استعمالهم السحر، أنهم فاتهم به حظهم من الآخرة لكفرهم، أنهم فاتهم به حظهم في الآخرة لكفرهم به فكفروا بسببه. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت في قوله يؤمنون بالجبت لأن الجبت هو السحر كما فسره عمر رضي الله عنه ويأتي بيان ذلك فيما يستقبل. والآية في ذم اليهود وعيبهم بهذا مما يدل على حرمته والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات أي المهلكات، فهو من كبائر الذنوب المحرمة والدليل الرابع حديث جندب ويقال جندب بضم الدال أيضا مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب أنه من كلام جندب رضي الله عنه. ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف والعبد لا يقتل إلا على ترك واجب أو فعل محرم فقتله على السحر دليل على تحريمه والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل. وأثر عمر الذي ذكره المصنف رواه أبو داود وأصله عند البخاري ووجود الأصل يسوغ المسامحة في عزوه إليه. وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى وأما أثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير وكلها صحيحة عنهم. ووجه دلالتها على مقصود الترجمة في قتل الساحر لما تقدم من أن القتل يكون على ترك واجب أو فعل محرم فالسحر محرم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قوله رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أي بالأثر الوارد عن عمر، فإنه جعل الجبت السحر. والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه والسحر لا خير فيه وهو الذي كان يؤمن به اليهود وأما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق في القرآن وله معنى عام كما تقدم، وهو كل معبود تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وعلامته جمع الفعل معه. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.